Mm-hmm. فأصبحوا ظاهرين Thank you. Oh,

إلى في جبل رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا صراط